بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث حاون وحدثنا قتيبة بن حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاون وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق. تأكيد غسل الجمعة من السنة للمؤمن يوم الجمعة أن يغتسل، وأن يكون عند مراحل الجمعة أفضل عند المراحل، وإن اغتسل في أول النهار كفى، لكن غسله عند مراحل الجمعة أكمل. قد ذهب بعضها إلى وجوب ذلك، يقول صلى الله في حديث أبي سعيد: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فقال بالوجوب قول قوي. قال بعضهم هو الجمهور إنه سنة، وقوله واجب يعني متأكد، مثل قول العرب: حقك علي واجب يعني متأكد. وسدلوا على هذا بقول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم من حديث أبي هريرة: من توضأ يوم الجمعة في المسجد صلى ما قدره ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته قال: وذكر الوضوء ولم يذكر الغسل، دل على أنه مجزي. واحتجوا أيضا من رواه أهل السنن من حديث سمرة من كندة بن النبي عليه السلام قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن رواية سمرة فيها بعض الكلام، لأن بعض أهل العلم قالوا إنه لم يسمع من الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فعلوا، لكن حديث أبي هريرة من توضأ حديث صحيح، هو سنة مؤكدة، وقول بالوجوب قول قوي. ينبغي المؤمن أن لا يدع، ينبغي أن يحافظ على غسل الجمعة ولا يدع ولا يتساهل فيه. نعم. نعم. من توضأ مسلم. نعم. نعم. بس ما يليق الشيخ من أحد الساعة الأولى بيوم الجمعة. الأقرب والله أعلم بعد ارتفاع الشمس من يوم الجمعة، لأن السنة المؤمن يصلى الفجر يجلس مصلاه يذكر الله ويهلل حتى ترتفع الشمس، فالأقرب والله أعلم أنها بعد ارتفاع الشمس تبدأ الساعة. نعم. نعم. إذا اغتسل بعد الفجر كفى، لكن عند المراح أفضل إلا عند بعد الفجر كافي. نعم. هذا قول الثاني. المسألة فيها أقوال ثلاثة. يقول بالوجوب مطلقة على كل من يصلي الجمعة، وقول الثاني أنه يجب على أهل المهن والأعمال التي يحتاجون يكون لهم روائح، يكون لهم في أباطن من الصلاة المعروف، وقول الثالث أنه مستحب للجميع، وهذا القول هو أرجح عند الجمهور مستحب للجميع، ولكن يتأكد خروج من خلال من قلب وجوبه. نعم. ما ورد في شيء يعتمد عليه، انما هذا في الجمعه، لان الجمعه تكون في وسط النهار وقت الحر والعرق، اما العيد يكون في اول النهار وقت البراد والنشاط. نعم. نعم. اذا اغتسل في اول النهار كفى، لكن عند الذهاب افضل. نعم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سالم وعبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. احتج به من قال بعدم الوجوب ما ثبت عن عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة، فدخل بعض الصحابة معروف أنه عثمان رضي الله عنه فأنكر تأخره عليه رضي الله عنه، فقال:

نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدرها ثم أنصت للخطيب كان له فضل الجمعة أخرى ثلاثة أيام. نعم. وفي ما بين الجمعة الأخرى فضل ثلاثة أيام. نعم. مجيب يجاه عمر عمر خاطبه مثل ما خاطب الرجل قال يا رسول الله لك هذه الأموال وقال فادعو الله يغيثنا. إذا كلم الإنسان الخطيب يكلمه الخطيب، إذا كلم الخطيب إنسان كلم الخطيب لا بأس. نعم. أحسن الله إليك. إذا استعمل الرجل طيب المرأة ما هي بس طيب المرأة طيب مشترك. نعم. أحسن الله إليك. إذا طلب المأموم من الإمام وهو يخطب أن يستغيث لا بأس مثل ما فعل الصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت الأموال فادعو الله يغيثنا. إذا جاء أمر يقتضي الخطاب الخطيب خاطب يقول استغيث لنا أو نبه الناس على كذا أمر يعني مهم لا بأس. نعم. يتقدم غيره يقدم غيره إذا تأخر يقدم غيره يخطب الناس صديقه مثل ما إذا تأخر عن إحدى الصلوات الخمس. نعم. نعم. نعم. نعم. صحيح. ليش لا يقع يقول إذا قلت لي أنصت يوم الإمام يخطب فقد لغوت. هذا يفيد أنه لا يتكلم الإمام يخطب. لكن اللي يكلم الإمام لا بأس، اللي يكلم الخطيب خاصة. هم يكلم بعضهم بعض لا، لكن الإنسان إذا كلم الخطيب قال استغيث لنا أو إن كذا أو كذا يكتب الخطيب لا بأس. أما الناس ما بينهم لا يتخاطبون ينصتون حتى ولو رأى من يعبث يشيله إشارة يترك العبث ولا يتكلم. نعم. حدثنا حسن الحلواني. نعم. حدثنا حسن الحلواني حدثنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج حاء وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه. قلت لابن عباس. نعم. قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلم. سنة يتطيب من طيبها أو من طيب أهله كله طيب. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حاون وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة من يحضر الجمعة ومن لا يحضر كل أسبوع يغتسل للنظافة حق على كل مسلم أن يغتسل كل أسبوع هذا يوم الجمعة وغيره حتى لما تصلي الجمعة لعذر المريض والمرأة اغتسال للنظافة في يوم الجمعة ولا في غيره يعني كل أسبوع سواء في يوم الخميس أو في الجمعة أو في غيره. أما غسل الجمعة هذا خاص بالرجال الذين يتوجهون لحضور الجمعة. وأما هذا حديث عام وهذا من كمال الشريعة كون المسلم يغتسل كل أسبوع يتنظف ويغسل جسده لأن بعض الناس قد لا يكون ممن يحضر الجمعة قد يكون مريض قد يكون باع في البادية إذا تيسر الغسل يغتسل كل أسبوع ولو غسل أكثر ما في بأس من النظافة. يعني ثياب النساء يختص لهن طيب خاص يعني شيء معدل لها من طيبها جاء في بعض الروايات طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه لكن ما أعرف لها شهادة صحيح اللي أكل لها طيب مختص ولها طيب مختص طيب ما هي من طيب زوجته لا بأس من طيب أهله من طيب أمه لا بأس. نعم. ها

مشروع لها أن يتأخر حتى يأتي وقت الخطبة. النبي ما كان يأتي من بيته إلا وقت الخطبة عليه الصلاة والسلام. فالأقرب والله أعلم إن تأخره لعذر يستعد الخطبة ويستعد الصلاة، فإذا جاء أذن مؤذن. فالأقرب والله أعلم أنه يحصل له فضل إن شاء الله، فضل التقدم يعني. قال اتكاء العصا ثم يأتي حتى المنبر. نعم. على العصا واسع، على مرفع، على مرفع هذا واسع، سواء مع عصا ولا مع عصا. نعم. الله عليك. حديث من قتل وابتسى قوله كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، حديث ما فيه شيخ غرابة في المفهوم. محل ظاهر في هذه لا بأس به، ولكن محل يحتاج إلى عناية زيادة. نعم. إذا اغتسل للجمعة ثم بعد ما صلى ذكر له كان جنوبا، فهل يلزمه في إعادة؟ لأنه لم ينوي الجنابة. كريم العلم يرى أنه يجزي يغسل وسمى الأجزاء واجب، لكن لو أعاد احتياط حسن، لأن ما نوى. والله يقول الأعمال بالنيات، وعلي حدث أكبر. كثير من العلم يقول ما غسل إذا اغتسل غسلا مسنونا أجزى عن الواجب إذا مسح، ولكن إن عاد من باب الاحتياط هذا حسن إن شاء الله. نعم. تمام. التأمين على الدعاء، تأمين. نعم. تأمين المأموم عند سماع الدعاء. لا معنى، بينه وبين نفسه لا يجهر يشوش على من حوله. بارك الله فيك يا شيخ. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم فمن لغى فلا جمعة له، المعنى؟ يعني ما له، يفوت فضل الجمعة، يفوت فضلها. صلاة صحيحة، لكن يفوت الفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاون وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في روايته وأشار بيده يقللها. حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه، وقال بيده يقللها يزهدها. وفي الحث على الدعاء يوم الجمعة، وأن هذا اليوم فيه ساعة جاء فيها الدعوة، وفيه الحث على كثرة الدعاء والصلاة يوم الجمعة لعله يستهدف هذه الساعة. وجاء في عدة روايات الدلالة على أن أحرى الأوقات في هذه الساعة بعد العصر إلى غروب الشمس، وحين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، هاتان الساعتان من أحرى الساعات. قال أبو هريرة لعبد الله بن سلام في هذا قال القائم يصلي، قال إن العبد إذا جلس ينتظر الصلاة فهو يصلي، فما جاء بالحاجة الصحيحة الإنسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة. فإذا جاء المسجد بعد العصر وجلس ينتظر صلاة المغرب فهو في صلاة، فإذا دعا في هذا الوقت صرع إلى الله فهو حري بالإجابة. وهكذا بعد جلوسه مع المنبر دعاء في صلاة في سجودة في التحيات في السكتة بين خطبتين، كل هذه محل ترجى فيها الإجابة. نعم. الساعة هذه في المسجد فقط؟ نعم، حتى غير المسجد، المريض والمرأة حتى في غير المسجد. نعم. نعم. صيد الجرازة في مكة. الجرازة صيد مري لا يصاد في مكة، لا يمري. نعم. والمدينة نعم. نعم. حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثله.